جان الليل يا قلبي حضر دموعك وابكي حبيبك هسه وي غيرك يسالف قاعد ويحكي يسالف قاعد ويحكي جان الليل يا قلبي حضر دموعك وابكي حبيبك هسه وي غيرك يسالف قاعد ويحكي يسالف قاعد ويحكي يا قلبي انت تعبك بما فات لك انسى حبك كافي كافي عاد الوفي مالي تنديش قد تقول من هذا الوفي يا قلبي استفاد يا قلبي انت تعبك بما فات لك انسى حبك كافي عاد الوفي مالي تنديش قد تقول من هذا الوفي يا قلبي استفاد شقد حلو الحبيته لو صايغ صريح وقبل لا ينسى يقول انساني شقد حلو الحبيته لو رايد يخون يجي يقول لي راح اخونك اني مو بحجة حيل تعبان اغدى نامي ستة من عنده يخابر ثاني ادري حضناتي ولا غزرن بي وحتى لو داير ملح بحضاني هذا صوتك يا قلب كلها من ديك الهيج حال اوصل من الخلاني انت جبته وانت اللي انطيته مكانه وانت وانت وقل لي هم وانا بهذا الليل يا قلبي انا وياه شنسوي شي طفيها فهمني نار فراق لي تشوي نار فراق لي تشوي هذا الليل يا قلبي انا وياك شنسوي شي طفيها فهمني نار فراق لي تشوي نار فراق لي تشوي لك انسى حبك كافي عاد الوفي مالي جلت شقد تقول من هذا الوفي يا قلبي استفاد كنا نحكي لحد ما نخلص رصيد يوم كامل نحكي حب تقريبا كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا هسه ما ادري منو يا يحكي صار وقاعد ينيم حضرت بيمن البشر حيل اختلف بالحب اختلاف وعنده همشي هسه بس مصلحته وهو واحد منهم الحبيته حيل خان بيك وانتبت ما خنته ها يا قلبي شفت هسه سوى بيك كل جرح بينا برقبتك انت